ضميني ضمه وخديني يمه، حضن بايديكي والقلب سماه. ضميني ضمه وخديني يمه، حضن بايديكي والقلب سماه. ست الحبايب كلنا من دمك انتي، اول عينينا ما فتحت لقيناكي انتي. ست الحبايب كلنا من دمك انتي، اول عينينا ما فتحت لقيناكي انتي. انتي الحبيبه يما، حنان وطيبه يما. انتي الحبيبه يما، حنان وطيبه يما. والجنه تحت قدمك يا غاليه يما. ضميني ضمه وخديني يما، حضن بايديكي والقلب سما. قلبك ما يعرفش الفرح غير لو فرحنا، وبتدعي لينا يما حتى لو جرحنا. قلبك مسامح يما لو كنت جارح يما، قلبك مسامح يما لو كنت جارح يما. والجنة تحت قدامك يا غالية يما. ضميني ضمة وخديني يما، حضن بايديكي والقلب سما. ضميني ضمة وخديني يما، حضن بايديكي والقلب سما. مهما تاخدنا الدنيا نرجع تاني ليكي، في بحر حنانك نشرب الحب بيديكي. اغيب وارجع يما على صدرك ادمع يما، والجنة تحت قدامك يا غالية يما. ضميني ضمة وخديني يما، حضن بايديكي والقلب سما. في حزننا انت الوحيده تحس بينا، ولو بكينا تمسحي دمعه عينينا. في حزننا انت الوحيده تحس بينا، ولو بكينا تمسحي دمعه عينينا. عطف وحنان يما صدرك امان يما، عطف وحنان يما صدرك امان يما. والجنه تحت قدامك يا غاليه يما. ضميني ضمه وخديني يما، حضن بايديكي والقلب سما. من نهر كوثر حبها ما بينتهيش، ازاي اوفي فضلها مهما اعيش. من نهر كوثر حبها ما بينتهيش، ازاي اوفي فضلها مهما اعيش. لحظة حنانك يما جنة لولادك يما، لحظة حنانك يما جنة لولادك يما. والعمر كله ما يوفي بيدك ضمة. ضميني ضمة وخديني يما، حضن بايديكي والقلب سما.